بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الوصية بالنساء أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. استوصوا بالنساء خيرا، السين والتاء للطلب، فيحتمل أن يكون المراد اقبلوا وصيتي في النساء، أو أن المراد استوصوا بالنساء أي أن ذلك فيه طلب العناية والرعاية للنساء. استوصوا، واستوصوا بالنساء خيرا، ويكون السين والتاء دخلت في هذا الموضع للتأكيد والمبالغة والعناية بهذا الأمر المذكور. ومعنى استوصوا بالنساء خيرا أي أن الإنسان يقوم عليها خير قيام، فيحسن عشرتها ومخالطتها، وينفق عليها بالمعروف، ويغفر لها الزلة والخطأ، ويتجاوز ويعفو ويصفح، ولا يقف عند كل صغيرة ولا كبيرة، ولا يستوفي حقه منها، وإنما يترك بعض الشيء ويفوت بعض التقصير، ولا يقف عند كل جليل وحقير ودقيق، ويريد أن يستنطف حقه جميعا من هذه المرأة، وذلك أنها ضعيفة. فأوصى بهن النساء، أوصى بهن النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ثم علل ذلك قال: فإن المرأة، فالفاء للتعليل، لماذا نستوصي بهن خيرا؟ قال: فإن المرأة خلقت من ضلع، ويقال أيضا في اللغة ضلع بإسكان اللام، ضلع وضلع، والضلع معروف، خلقت من ضلع. وقد جاء في بعض الآثار عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره أنها خلقت من ضلع آدم الأيسر. نعم. والمقصود على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه كما هو معلوم. الضلع هكذا، أعوج ما في الضلع رأسه أعلاه. فقال بعض أهل العلم المراد به اللسان، أعوج ما فيه رأسه أعلاه، وهو لسانها أعلى المرأة. والذي يظهر الله تعالى أعلم أن المراد أن أعوج ما فيها هو عقلها ورأيها. نعم. وذلك في قلبها ودماغها أيضا لاتصاله بالقلب، وإنما اللسان يبين عما في القلب وينبئ عنه، فإذا كان الإنسان مكتمل العقل عرف ذلك من قيله وكلامه، ولذلك قيل المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. والإنسان ربما يكون في هيئة وحال من زينة المظهر ونحو ذلك، وإذا تكلم عرف عقله. فالعقل اللسان مبين ومنبئ عما اكتن من عقل الإنسان وخفي على الناس. فهنا أعوج ما في الضلع أعلاه، وهو عقلها، والله تعالى أعلم. وذلك أن عقل المرأة قاصر، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد كمل في الرجال كثير، ولم يكتمل في النساء إلا أربع فقط، أربع نساء هن اللاتي اكتمل من كم؟ من آلاف الملايين عبر القرون. وهذا شيء ظاهر، والطب الحديث وعلم التشريح يثبت هذا. الطب الحديث يثبت أن التلافيف التي في دماغ المرأة أقل من التلافيف الموجودة في دماغ الرجل، وأن وفور عقل الإنسان إنما هو بكثرة هذه التلافيف. فعقل المرأة من الناحية الطبية التشريحية أوفى من عقل الرجل. أضف إلى العوارض التي تحصل للمرأة فيكون ذلك سببا للضمور عندها في الدماغ، وذلك إذا حصل للمرأة الحمل حصل لها ضمور في الدماغ، يحصل لها ضمور في الدماغ، وإذا حصل لها الحيض حصل لها من الحالات التي تجعلها تخرج عن طورها في بعض الأحيان. ولذلك يمكن لهذه المرأة أن هذا يؤثر عليها في كلامها، يؤثر عليها في نفسيتها، في تعبها، في تغير مزاجها، فيصدر منها ما لم يعهد في فترة الحيض، في فترة الحمل. نعم. ولذلك هي أقل عقلا من الرجل. هذه خلقة. وإذا أردت أن تعرف هذا في مجاري العادات، وإن غضب النساء أو بعض النساء من ذلك، انظر إلى العالم، كم رئيس دولة من النساء منذ آدم صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا؟ كم؟ بل كم يوجد من الوزراء في العالم من آدم صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا؟ كم يوجد من النساء؟ ندرة، ندرة. كم يوجد من القادة من النساء؟ كم يوجد من المقاتلين؟ كم يوجد في العالم من الأطباء البارعين في العالم من النساء؟ امرأة طبيبة بارعة متميزة، من؟ بل المرأة إذا أرادت أن تلد في كثير من الأحيان إذا قل حياؤها فإنها تطلب أن يولدها الرجل، لا تثق بالمرأة. ومعلوم أن النساء إذا أرادت أن تطبب أدنى الأشياء التي يعرف أهل الطب، أهل الطب عندهم بعض التخصصات يرون أنها دون، هذا يعرفها الأطباء فيما بينهم، مثل الأسنان والجلدية وما أشبه ذلك من التخصصات اللي يعتبرونها، يسمونها هم أدبي فيما بينهم، نعم، على سبيل الدعابة نعم. فهم يرون أن هذه التخصصات أنها تخصصات سهلة سطحية قليل ضعيفة، لا تحتاج إلى عمق ولا تحتاج إلى كد ولا إلى جهد كبير، نعم. بينما الباطنية، الغدد، الأعصاب، الجراحة، هذه من التخصصات الدقيقة اللي تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى. فعلى كل حال الأسنان من التخصصات السهلة وهذا معلوم، ومع ذلك المرأة إذا أرادت أن تذهب إلى الأسنان تطلب الرجل، لا تثق بامرأة تطبب أسنانها، مع أن هذا ليس بشيء خطير، نعم، هذا ليس. بل المرأة إذا طلبت للأسنان ثم بدأت بشيء يتعلق بالجراحة تركت المريضة وقالت أنا أتوقف هنا، لا بد من مجيء الرجل، هذا الحد الذي أستطيع أن أشتغل فيه، بدأ الدم ينزف، لا بد من مجيء رجل، المرأة ضعيفة. فالله عز وجل خلقها هكذا، وهذا كمال فيها في الواقع، لو أنها عرفت الطريق الذي تسير فيه والاختصاص الذي خلقت له هو كمال فيها. فهذا هذه القدرات التي جعلها الله عز وجل عند المرأة فيما يتعلق بالحضانة والصبر على الصغار والرأفة والرحمة والحنو والعاطفة، العاطفة قوية غلابة عند المرأة، لو كانت مثل الرجل كان ذبحت الأولاد. وإذا أردت أن تعرف هذا اجعل الصغير الطفل الرضيع عند رجل 3 ساعات فقط، وانظر كيف يفرغ من صبره وينقطع ويمل، ولربما كما حصل قرأنا في الصحف عن بعض الغربيين الرجل والمرأة يعملون، فحسبوا القضية إذا جاء مربية وجاء خادم أو سائق أو كذا، فوجدوا أنه يجب أن يجلس واحد من الزوجين في البيت لرعاية الصغار، ولا داعي لمربية ولا داعي لخادمة ولا داعي لسائق ولا داعي لشيء من هذا القبيل، واحد يعمل. فنظروا في الأقل دخلا، وإذا هو الزوج فجلس عند الأطفال وصارت هي التي تذهب وتعمل لأن راتبها أعلى. ما الذي حصل؟ لم يحتمل في اليوم الأول، نعم، واليوم الثاني، فجاء وصار يضع الوسادة على وجوه الأطفال ويخنقهم، لما ضج من بكائهم وضجر صار يخنقهم بالوسادة حتى ماتوا وسكنوا. فلما جاءت من العمل وإذا هي تسأل كيف الصغار كيف، قال كلهم الآن ما شاء الله في غاية الهدوء، سكتهم نومهم من أجل أن تأتين وتستريحين. فالحاصل أنه هذا الرجل لا يحتمل، لا يصبر. المرأة تصبر وتسهر الليالي مع الطفل إذا مرض أو تعب أو بكى وتتحمله بشكل عجيب جدا. الله هكذا خلقها، وخلق جسمها مركبا بهذا، ساعة الحوض وما إلى ذلك من الأمور المعروفة، من أجل أن ترضع الصغير، أن تحمل، أن تلد، أن كذا، وجعل لها هذه الخصائص والإفرازات في الغدد، وكل شيء يختلف تماما عن الرجل. من أجل لو كانت عقل المرأة مثل عقل الرجل لما اجتمعت معه أبدا، صارت ند له، لكن الله جعلها عاطفية وجعل العاطفة عندها تغلب العقل، ولذلك يمكن للرجل بكل سهولة أن يسيطر على زمام الأمور وأن تكون القيادة والريادة له. وإذا غضبت المرأة ممكن بكلمات قليلة جدا يذهب ذلك جميعا وينتهي الغضب وتطيب نفسها، لكن إذا تخاصم الرجل مع الرجل هذه مشكلة. نعم، فلو كانت المرأة مثل الرجل لما وجدت الأسرة ولما استطاع الناس أن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها كالضلع. هذا كمال من جهة ما خلقت له، وهو القيام على الصغار ورعاية هؤلاء. يقول وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. بمعنى أن الضلع ما يمكن يتقوم، هو هكذا أعوج، فإذا أردت أن تقيمه وأن تغير حاله فإنه سينكسر. هكذا المرأة. هذا الحديث قاعدة عظمى فيما يتعلق بالتعامل مع النساء، هذا من أكبر القواعد ومن أجل القواعد ومن أنفع ما يكون للرجال، وهو من الأمور الحاملة للرجل على الصبر والتحمل لأخطاء المرأة وعيوبها وضعفها. يخطئ كثير من الرجال فيفكر بمثالية، يظن أن النساء مثل أصدقائه مثل زملائه، فهو يريد امرأة بالكمالات وبالاهتمامات وبالتفكير مثل فلان من زملائه، ولربما تزوج أخت زميله مثلا، فإذا نظر وإذا بالمرأة ضعيفة عاطفية، تحمل وتتعب وتمرض وتحيض ويتغير مزاجها، وكلمة تذهب بها وكلمة تجيء بها. نعم، فهو لا يريد مثل هذا، ولربما ملها وضجر منها وفارقها وطلقها وخصمها. لكن إذا عرف الإنسان هذا الأصل أنها خلقت من ضلع، هي هكذا، لن تجد امرأة تتزوجها كاملة، الكمة الأربع وانتهن، الباقي كلهن بهذه الطريقة من ضلع، وأعوج الشيء في الضلع أعلاه. إذن ماذا عليك؟ أن تدرك هذه القضية. كل النساء هكذا وإن كنا يتفاوتنا، فأنت لابد أن تتعامل معها بهذا الاعتبار، أنها مسكينة ضعيفة ناقصة ضلع أعوج، فسترى منها من التقصير والعيوب والأخطاء الشيء الكثير، وكل النساء هكذا. لكن هذا يتفاوت من النساء من تكون مسفة لا تطاق، وإنما العبرة بما غلب على الإنسان، إذا غلبت حسناتها ودينها وصلاحها وخيرها تحتمل أخطاؤها وتقصيرها وعيوبها وما أشبه ذلك. لربما ترى منها أشياء طفولية، لربما ترى فيها أشياء تدل على يعني ضعف في النشاط والقيام بالأمور، وحتى أمور الخاصة بها من المنزل أو القيام بشؤونك الخاصة أو غير ذلك، ترى منها تقصير وترى منها ضعف وذهول ونسيان وغفلة وما أشبه هذا. هذا شيء طبيعي. يعني الآن النساء يطبخن ويغسلن وما أشبه هذا، الطباخين في العالم منهم رجال ولا نساء؟ رجال. الذين يخرجون في القنوات ويعلمون الناس الطبخ رجال ولا نساء؟ رجال، مع أن هذا من أخص أعمال المرأة. فالمرأة ضعيفة ضعيفة، هي تحسن أن تربي الصغار إذا اهتمت بهذا الجانب. فالمقصود أن الإنسان يراعي، ليس معنى ذلك أن يكون مضيعا يحتمل منها تجاوز حدود الله عز وجل، لا، لابد أن يحملها على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن فيما يتعلق بحقوقه هو يحصل لها من التقصير والذهول، تبدر منها بعض الكلمات. نعم، فيحتمل هذا ويعرف أنها مسكينة ضعيفة كذا. فإذا تذكر الرجل دائما هذا الحديث كل ما رأى منها تقصيرا هون ذلك عليه، قال الحمد لله نتعامل مع، لابد أن نتعامل مع الواقع، لابد أن نعرف طبيعة هذا المخلوق ونتعامل معه بحسب قدراته وإمكاناته. هذه إمكاناتها أصلا، ماذا تصنع بها؟ نعم. فقال إن ذهبت تقيمه كسرته، يعني كسرها طلاقها، وإن تركته لم يزل أعوج. إذن ما الحل؟ استوصوا بالنساء خيرا، ارحم ضعفها واعطف عليها وتجاوز عن خطائها وتقصيرها. قال وفي رواية في الصحيحين المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. نعم، كسرها طلاقها. فهذا، وأسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن يصلح أحوالنا وذرارينا وأزواجنا وعموم المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصحبة.